تمازحوا وتضاحكوا وتعانقوا. وهم الدموع محمد همالة تترقرق لما تأكد أن روح أبيه صارت تسهق. رباه فاكتبها لهم أم في الجنان تسابقوا وتلاعبوا وتمازحوا وتضاحكوا وتعانقوا.